بصيغتها بجملتها هي فالطباع سراقة. تذهب إلى مسجد أحد مساجد مشايخنا الكبار يحفظه الله، تنظر إلى سمت الناس تلاقيهم نفس سمت الشيخ، هو كده هو بيكلمك نفس الطريقة، فهو يسرق الطباع، الطباع تسرق. فلذلك قالوا كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة المساس إيه؟ تفقد الإحساس. لما الإنسان يكثر من التماس مع غيره تفقد إحساسه بالفرق فيصير هو هم وهم هو. لذلك تجد الولد الذي ينشأ في وسط أخوات بنات فقط تبقى طباعه بناتي شوي، والبنت اللي تنشأ في وسط إخوة لها إخوة رجال فقط يبقى طباعها رجالي شوي إلى آخره، هكذا الطباع سراق. فلذلك نقول أن في العزلة فائدة، ضبط الطبع عن سرقة الشر. أخلاق الناس وأعمالهم كما قال ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهناك داء دفين قل ما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لأدرك ما بينهما من فرق في النفرة عن الفساد واستثقاله، إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له، وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب. تجد قصة الأخت اللي طلبت من زوجها تلفزيون، ايه السبب؟ في الأصل النفرة عن هذا الجهاز الخبيث، لكن لما بدأت تزور الجيران تجد عندهم تلفزيون تقعد شوية فتغض بصرها بقدر الإمكان، ولكن مع مداومة الزيارات وطول الزيارات بدأت تنظر، تروح عند حماتها تلاقي تلفزيون، تنظر تنتقل عند مش عارف أخو زوجها ولا أخت ولا أختها ولا غيرها ولا الثالثة والرابعة تجد التلفزيون. بدأ كثرة المساس تفقد الإحساس بإيه؟ الإحساس بهذا المنكر، فيصير الأمر سهلا، خلاص هات تلفزيون، يا تجيب تلفزيون يا تطلقني. وأنا أقول له دايما خليك راجل، خليك راجل يا راجل. نعم، فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، أن الطباع سراقة، فكثرة المخالطة تؤذي بهذا. فائدة أخرى من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. لما تبقى قاعد في الخلطة تقعد مع دول سوية ومع دول سوية ومع دول سوية ستجد مجموعة يهاجمون الملتزمين، يا عم سيبك لحية ايه الدين في الأهل، وتنتقل الى اخرين يقول لك اهم حاجة ان احنا نتحرك لدين الله ونخرج في سبيل الله ونجاهد ونشتغل على انفسنا ونجيب المسلمين ونعمل ونسوي وكذا وكذا. لا، العلم بيفرق والعلم بيعمل كذا يقسي القلب، واحنا عايزين نجتهد على انفسنا و الى اخره، ثم ينتقل الى اخرين. لا، احنا نفضل يا عم في التربية لحد امتى؟ لا شعللها اقلبها خلص، وينتقل الى اخرين يوم يقول له لا دروس ومواعظ وطلب علم وكتب صفرة، حفظ البخاري البخاري زاد نسخة ملوش لازمة، انت لازم تشتغل برلمانات وانتخابات ورياسات و يبدأ يحصل ايه؟ دماغه تضرب كده، ترى اروح فين؟ اقول يمين؟ اكلم مين؟ امشي مع مين؟ هذه آفات الخلطة. وترك ان جمعت لك حل هذا في كلمة، اعرف الحق تعرف اهله. بس لا اقول لك لما تقول لي تبليغ ولا اخوان ولا جمعية شرعية ولا انصار سنة ولا سلفيين ولا مين بالضبط، اقول لك اعرف الحق

يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. تفهم ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الله. ياه ياه، كلام ربنا الملك القدوس. النهاردة لما بفتح كتاب زي كتاب مثلا كتاب الفتاوى ابن تيمية، وجايين في اول الكتاب كده صورة لرسالة بعتها شيخ الاسلام ابن تيمية، الواحد يفضل يتأمل ويقول ياه هو ده خط ابن تيمية، ما شاء الله، والله كأني شفته، يتبسط. فما ذلك لما تسمع كلام الله. كلام مين؟ الله. يبقى ما نقعدش بقى احنا نلعب ونقرا هزوات ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب كل ايام. لا لا، ده كلام ربنا، ما يتقريش كده ولا يتقرف قاعده كده ولا يتلعب بيه كده ولا يتاكل بيه عيش على المقابر. لا لا لا لا لا، ولا يتعمل زينه للاموات ولا تفتتح به الحفلات. كلام الله اعظم من كل ده. كلام الله تقراه لكي يطهر قلبك. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن يفهم هذا المعنى فيه، أن تفهم عظمة الكلام. ولولا استتار كنه جلالة كلام الله بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام حرس ولا ترى ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه جل جلاله، فصار الجبل دكا وغر موسى صعقا. مش هطول، لكن ينبغي انك تكون فهم فعظمة الكلام. فهمين؟ عظمة الكلام. كلام الله ليس ككلام البشر، ولذلك السلف نهوا ان يكتب شيء في المصحف تعظيما لكلام الله. انه في المصحف ما تكتبش حاجة مع المصحف، في كتب تبقى للتفسير وكتب للمعاني الكلمات وكتب للشرح وكتب للاستنباط وكتب للاحكام، لكن المصحف ما يكتبش معاه حاجة تانية عشان يبقى كلام الله وحده. الثاني التعظيم للمتكلم. التعظيم ليه؟ احنا الاولانية فهمنا عظمة الكلام، الثانية بقى المتكلم. لابد ان تحضر في قلبك وانت تقرأ القرآن عظمة المتكلم، وأن تعلم أن ما تقرأه ليس كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. على جميع أقوال المفسرين فهو القرآن، بس الكلام بقى المقصود به أنه في كتاب مكنون في السماء لا يمسه إلا المطهرون اللي هم الملائكة، ولا المتطهرون يعني من البشر، ده كلام. لكن افهم دي، كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن أن تمسه يد إلا يد طاهر، فكذلك معناه محروس محفوظ ممنوع أن يمس إلا قلبا طاهرا. أقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مذهبنا إن المصحف لا يجوز لغير المتوضئ مسه، بدليل الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. الشاهد أنه لا يجوز مسه، ده مذهبنا